قراءة القرآن أفضل في نهار رمضان أم في الليل؟ كله خير، كله مرغب فيه في الليل وفي النهار، كله مرغب فيه، يقرأ في الليل وفي النهار. السلف يقرأ في الليل وفي النهار، كان الشافعي رحمه الله له 60 ختمة، ختمة بالليل وختمة بالنهار. نعم.